يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ربانيون لا رمضانيون، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في أول جمعة بعد انتهاء شهر رمضان. فأرى أنه من الحكمة ومن الفقه، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفقه والحكمة، أن يكون موضوعنا في هذا اليوم في هذا الموضوع الذي أراه الآن من الأهمية بمكان. وكما تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع في العناصر التالية: أولا ثوابت الإيمان، ثانيا حقيقة الإيمان، ثالثا أصل الاستقامة وضبها. فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع الآن من الأهمية بمكان، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص والقبول إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا ثوابت الإيمان. أيها الأحبة، مما لا شك فيه أن الله تعالى قد اختص شهر رمضان وفضله على سائر الشهور والأزمان، فأنت ترى الناس في رمضان تقبل على طاعة الله بيسر وسهولة وأريحية عجيبة، ففيه يفتح الله أبواب الجنة وأبواب الرحمة إلى آخر فضائل هذا الشهر الكريم. لكن ليس معنى ذلك أن يتخلى المؤمنون الربانيون عن كثير من الثوابت الإيمانية التي حافظوا عليها في رمضان، ليس معنى ذلك أن يتخلوا عنها بعد رمضان. من هذه الثوابت الإيمانية التي يجب على المؤمن الرباني أن يحافظ عليها أن يجدد التوبة إلى الله تبارك وتعالى على الدوام، لأن المؤمن لا ينفك عن معصية ظاهرة أو باطنة. ومن ثم يجب على المؤمن الرباني في رمضان وفي غير رمضان أن يداوم على التوبة، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. فإذا كان المصطفى الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب إلى الله كل يوم 100 مرة، فإننا نحتاج إلى أن نجدد التوبة إلى الله كل يوم 1000 مرة. فالمؤمن الرباني يجدد التوبة ويداوم على التوبة ويرفع دوما أكف الضراعة إلى الله جل وعلا أن يطهر قلبه وأن يصفر ذنبه في رمضان وفي غير رمضان حتى يلقى على هذه التوبة الرحيم الرحمن جل جلاله. وما من يوم، ليس في رمضان فحسب، كلا، بل ما من يوم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إلا ويتنزل ربنا جل جلاله إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله ويقول سبحانه: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالمؤمن الرباني لا الرمضاني يجدد التوبة إلى الله تبارك وتعالى مع كل نفس من أنفاس حياته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا، مع أن التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، وما سمى الله التوابين وجعلهم أحبابا لرب العالمين إلا وهم أقرب الناس إليه. قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن الثوابت الإيمانية التي يحافظ عليها المؤمن الرباني في رمضان وفي غير رمضان الصلاة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة أيها الأحبة صلة لك بالله، لا في رمضان فحسب، بل في رمضان وفي غير رمضان حتى تلقى الرحيم الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فلا غنى للمؤمن الرباني عن الصلاة، فإن الصلاة صلة لك بالله، وإن الصلاة نور لقلبك ونور في قبرك ونور لك على الصراط، بل ونور على إيمانك وصدق يقينك في ربك تبارك وتعالى. فلا تتخلى عن هذا الثابت الإيماني الكبير من هذه الثوابت الكثيرة، لا تتخلى عنها حتى تلقى ربك تبارك وتعالى وأنت محافظ على الصلوات. ومن الثوابت الإيمانية التي يحافظ عليها المؤمن الرباني في رمضان وفي غير رمضان أن المؤمن ملازم للقرآن، لا يترك القرآن أبدا ولا يهجر القرآن أبدا. كيف لمؤمن صادق الإيمان أن يهجر كلام الرحمن؟ كيف لمؤمن صادق الإيمان أن يهجر القرآن؟ فترى المسلمين يهتمون بقراءة القرآن في رمضان، فإذا من سلخ الشهر ترى كثيرا منهم ينحي كتاب الله تبارك وتعالى، وربما لا يفكر في أن يداوم على النظر والقراءة في المصحف إلا إذا دخل شهر رمضان المقبل، هذا إن قدر الله عز وجل له البقاء واللقاء مع شهر القرآن. فالمؤمن الرباني لا يهجر القرآن. كيف تعيش بلا حياة؟ كيف تعيش بلا روح؟ كيف تعيش بلا قلب؟ كيف تعيش بلا حبل ممدود موصول لك بالسماء؟ فالقرآن حبل الله المتين ونور الله المبين وصراط الله المستقيم وذكر الله الحكيم. القرآن الكريم نور لك في الدنيا ونور لك في قبرك ونور لك على الصراط وعلى قدر تمسكك بالقرآن وتدبرك لأحكامه وعملك بهذا القرآن، على قدر شفاعة القرآن لك بين يدي الله جل جلاله. قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الله سبحانه في حق القرآن: لينذر من كان حيا. قال الله سبحانه: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ما أنزل الله عليك القرآن لتشقى بأوامره أو بنواهيه أو بحدوده أو بتكاليفه، وما أنزل الله القرآن لتشقى به أمتك، بل ما أنزل الله عليك القرآن إلا لتسعد به أنت وأمتك في الدنيا والآخرة. وهل شقيت الأمة وذلت الأمة وهانت الأمة إلا يوم أن هجرت القرآن وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن، وهجر القرآن أنواع: هجر التلاوة وهجر السماع وهجر التدبر وهجر العمل بالقرآن وهجر التداوي بالقرآن. يوم أن تنحت الأمة وانحرفت عن القرآن وتركت كتاب ربها وكلام نبيها وراحت لتأخذ ما عند الشرق الملحد والغرب الكافر، ذلت لإخوان القردة والخنازير وللملحدين الملعونين ولعباد البقر المجرمين، ولا سعادة ولا كرامة إلا إذا عادت الأمة من جديد لقرآن رب العالمين. بل إن العودة للقرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل إنه حد الإسلام وشرط الإيمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو فرقان أو حزقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وروى الإمام مسلم من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كيف لك أيها المؤمن الرباني الصادق أن تتخلى عن هذا الفضل والخير؟ أسألك بالله لا تهجر القرآن ولا تتخلى عن القرآن، فإن القرآن الذي قرأت في رمضان هو القرآن الذي يجب عليك أن تداوم على قراءته وتدبره والعمل به بعد رمضان. الله الله في القرآن. كن على وردك اليومي، إن الشيطان يزين لك البعد عن القرآن بدعوى أنك في رمضان. صحيح أن رمضان له خصائصه، صحيح أن رمضان له فضله، وأنا لم أنكر ذلك بل أصلت هذا في أول اللقاء، لكن هذه ثوابت إيمانية لا يمكن لمؤمن رباني صادق الإيمان واليقين أن يتخلى عنها بعد رمضان. ومن هذه الثوابت الإيمانية ذكر الله. كيف تعيش بلا روح؟ روحك ذكر الله، روحك التي يحيا بها قلبك، بل وبدنك ذكر الله. فالذاكر لله حي وإن حبست منه كل الأعضاء بالمرض أو بغيره. الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. الذاكر حي والغافل عن ذكر الله ميت. داومت على الأذكار وحرصت على ذكر العزيز الغفار، فلا تتخلى عن هذا الثابت الإيماني الكبير، فإنك لا تحيا إلا بذكر الله. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. من منا يستغني عن هذه المعية، معية النصر والتأييد؟ فإن المعية نوعان: معية العلم الشامل والمراقبة والإحاطة، ومعية النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والتسديد. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، هذه معية الحفظ، هذه معية النصر، هذه معية المدد، هذه معية التأييد. قال النبي لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال الله لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية النصر والحفظ والمدد والتأييد. اسمع لهذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. تتصور كل هذا؟ تصور كل هذا. اسمحوا لي أن أكرر الحديث. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله. يا له من فضل، يا له من فضل، والله لا يتخلى عنه إلا مغبون. من لا يقدر على النفقة، من لا يقدر على الجهاد بنفسه. انظروا إلى أبواب الخير تفتح لهذه الأمة المرحومة. بل لن تحرز نفسك من الشيطان وشره ونفخه ونفسه إلا بذكر الله، فإن شيطان الإنس لا يخنس إن ذكرته بالله، لا يخنس. وإن شيطان الجن إن ذكرته بالله خنس. ففي الحديث الطويل الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث الحارث الأشعري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومثل الذي يذكر ربه، فمثل الذاكر لله كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا فأتى على حصن حصين فاحتمى به من عدوه، فذلك مثل الذاكر لله يحرز نفسه بالذكر من الشيطان. ثابت لا يتخلى عنه مؤمن رباني بعد رمضان. ومن الثوابت الإيمانية أيضا النفقة، النفقة. دربت نفسك على الإنفاق فدرب نفسك دوما على الإنفاق ولو بالقليل لتقتل الشح في القلب. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أولهما أو أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة فتصدق بها لله تبارك وتعالى، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد، والحسد هنا بمعنى الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ومن الثوابت الإيمانية التي تجدد إيمانك في قلبك قيام الليل. ذقت طعم القيام وذقت حلاوة التراويح، هذا هو قيام الليل. أيها الحبيب، لماذا تتخلى عن هذا الفضل بعد رمضان؟ لماذا لا تجعل من ورد حياتك وقتا لتقوم فيه قبل الفجر أو بعد صلاة العشاء لتصلي في هذا الوقت ركعات ولو قليلة لله تبارك وتعالى؟ هل تعلم أن قلوبنا قست وأن عيوننا جفت فيها الدموع من خشية الله يوم أن هجرنا مدرسة قيام الليل؟ كان سعد بن أبي وقاص إذا مر على الخيام في القادسية فوجد خيمة قام أهلها للصلاة، يقول سعد: من هنا يأتي النصر إن شاء الله، من هنا يأتي النصر إن شاء الله. لما كانت معنويات الجنود ترفع بالصلاة، ترفع بقيام الليل، كان النصر. ولما رفعت معنويات الجنود بالراقصات والعاهرات والداعرات والأفلام الجنسية، كانت الهزائم تلو الهزائم أو تلتل بعد الهزائم، لكن كانت معنوياتهم ترفع بالقرآن، ترفع بالصلاة، ترفع بقيام الليل. إذا مر فوجد خيمة يقوم أهلها لله، يقول: من هنا يأتي النصر إن شاء الله، عليكم بقيام الليل. هذا أمر الحبيب محمد. والحديث رواه ابن خزيمة والحاكم في مستدركه بسند حسن من حديث أبي أمامة قال المصطفى: عليكم بقيام الليل. قم يا أخي الحبيب، قم قبل الفجر بنصف ساعة فصلي لله 3 ركعات، ركعة واحدة، واجعل لنفسك وقتا لترفع فيه أكف الضراعة لله، اطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه جل جلاله في وقت يتنزل فيه الملك إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، بل وينادي والله ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فقم أيها الحبيب وقل: ها هو عبدك يا رب، الضعيف المقصر المذنب العاصي، ساجد بين يديك، واقف على بابك يرجو فضلك وعطاءك وثوابك ورحمتك، فلا تطرده عن جنابك ولا تحرمه من فضلك وثوابك، اعترف له بتقصيرك. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة عن السيئات، ومنهاة عن الإثم. أيها الأحبة الكرام، لا أريد أن أطيل في الثوابت الإيمانية، لكنني أوصي نفسي وأحبابي وإخواني بالمداومة على الأعمال الصالحة التي كنا عليها ولله الحمد في رمضان، حتى نلقى بها الرحيم الرحمن جل جلاله. أيها الأحبة، وتلك هي حقيقة الإيمان، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حينما قال له سفيان: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي: قل: آمنت بالله ثم استقم. تلك هي وصية اليوم التي أذكر بها دوما مع أول لقاء لي بأحبابي وإخواني وآبائي وأخواتي بعد رمضان. ففي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي حافظ عليه وداوم عليه ولو كان قليلا. قل: آمنت بالله ثم استقم. ما حقيقة الإيمان أيها الحبيب؟ الإيمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ويزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبل الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالإيمان له حقيقة: قول وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. فإن كثيرا من المسلمين الآن يدعي الإيمان ويضرب لك على صدره وعلى قلبه ويقول لك: قلبي مليء بالنور، وهو أنصع من الثوب الأبيض، مع تضييعه لثوابت الإيمان وتركه لأركان الإسلام. لا يصلي، لا يصلي، ومع ذلك أقول: ربك رب قلوب. نعم يا أخي، الله ينظر إلى القلوب والأعمال، إلى قلوبكم وأعمالكم. فالإيمان إن استقر في القلب له حقيقة وله طعم وله حلاوة وله نور ينعكس على جوارحك، فتنقاد الجوارح لأمر الله ورسوله وتدعن لحكم الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ذاق طعم الإيمان. من يا رسول الله؟ من هذا الذي يذوق طعم الإيمان؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهل الرضا بالله ربا كلمة؟ كلا، بل الرضا بالله رب امتثال لأمره واجتناب لنهيه ووقوف عند حده، بل الرضا بالإسلام دينا، أن تعيش بالإسلام للإسلام، بل الرضا بالنبي رسولا، أن تتبع أمره وأن تصدق خبره وأن تقتدي بهديه وأن تنصر سنته وأن تتحرك لدعوته وأن تذب عن شريعته. ليس مجرد كلمات ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والإيمان له حلاوة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا تظن أن هذه الكلمة ميسورة ومحققة، بل قدم الدليل والبرهان. فقد ينادي على الزوج، تنادي عليه امرأته في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل: يا أبا فلان، يا أبا فلان، استيقظ، أدركني، ابني يموت، حرارة الولد مرتفعة. فيستيقظ الوالد مفزوعا مرعوبا ويحمل ولده في صدره ويسرع على أقرب طبيب، بل وربما يخرج حافية دون أن يلبس نعليه، ويأتي بالدواء من أبعد صيدلية أو أقرب صيدلية، ثم يرجع بعد ذلك إلى بيته لينام. وبعد ساعة واحدة ينادى عليه: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فهل تكون استجابتك لنداء ربك كاستجابتك لنداء ولدك؟ اصدق، لن تجد حلاوة الإيمان إلا بهذه الشروط: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من ولدك ووالدك وامرأتك ومالك ونفسك التي بين جنبيك والناس أجمعين. قال المصطفى: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية البخاري من حديث عمر: ومن نفسه التي بين جنبي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والإيمان له نور. روى أبو نعيم في حليته والديلمي بسند حسنه الألباني من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. كما أن السحابة تحجب نور القمر عن الأرض، كذلك سحب المعاصي تحجب نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحب السماء أضاء القمر لأهل الأرض، وإذا انقشعت سحب المعاصي بالتوبة أضاء الإيمان في القلب. هذا الإيمان هو الذي حول أصحاب النبي من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. والله ما كنا نعرف شيئا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن خالد ولا عن ابن مسعود ولا عن معاذ ولا عن مصعب ولا عن محمد بن مسلمة ولا عن هؤلاء العلماء والأبطال والفاتحين إلا يوم أن تخرجوا من مدرسة الإيمان على أيدي المرب الذي رباه الله على عينه ليربي به الدنيا، على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإيمان. يا شباب الإسلام، نسأل مرارا وتكرارا من شبابنا وأحبابنا وطلابنا: أين النصرة؟ أين العزة؟ أين التمكين؟ أين الاستخلاف؟ أين الآيات التي نقرأها في القرآن؟ والجواب: اقرأ الآيات الكريمة وتدبرها تدبرا جيدا. فلمن النصرة؟ ولمن العزة؟ ولمن الاستخلاف؟ ولمن التمكين؟ للمؤمنين. فإن وجدت العزة والنصرة والكرامة والاستخلاف إلى آخر هذه الأفضال قد رفعت، فكن على يقين مطلق بأن المؤمنين الذين يستحقون هذا لم يوجدوا بعد، لم يوجدوا بعد. صحيح، لا تخلو الأمة من أبناء الطائفة المنصورة من المؤمنين الصادقين، لكن الأمة لم تستفرغ كل ما في وسعها، لم تحقق الإيمان الصادق الصحيح التي تستحق به النصرة والعزة والاستخلاف. وإلا فتدبر معي الآيات: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إذن النصرة للمؤمنين، العزة للمؤمنين، الاستخلاف للمؤمنين. أين المؤمنون الصادقون الذين حققوا أركان الإيمان وحولوا الإيمان إلى حقيقة في أرض الواقع ودنيا الناس؟ هؤلاء فقط هم الذين يستحقون النصرة. يا إخوة، أين الإيمان في أمة نحت شريعة الله؟ والله أمر إذا وقف الإنسان أمامه ورب الكعبة كاد العقل أن يغلق وأن يتوقف. أمة نحت شريعة الله، أين شرع الله؟ أين حكم رسول الله؟ أين القرآن؟ استبدلت الأمة بالعبير بعرا وبالثريا سرى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مهلكا مدمرا. شأنها في ذلك ورب الكعبة، وسامحوني في هذا التعبير الشديد، شأنها في ذلك كشأن الجعل، يتأذى من رائحة المسك الفواح ويسعد برائحة النثن والقذر في المرحاض والمستراح. تركت القرآن والسنة وراحت لتحكم في الأعراض والأموال والدماء والفروج قانونا وضعيا أعمى وضعه مهازيم البشر بل وعلماء البشر. لكن ما قيمة هذا إلى جوار تشريع رب البشر؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يا إخوة، أمة نحت شريعة الله، كيف تنصر؟ كيف تعز؟ كيف تستخلف؟ كيف يمكن الله لها في الأرض؟ الأمة الآن لا زالت إلى اللحظة تثق في بعض دول الأرض كأمريكا أو في هيئة الأمم أو كحلف الأطلنطي أو إلى غير ذلك من هذه الهيئات والمنظمات. لا زالت الأمة أو ما زالت الأمة تثق في بعض هذه الهيئات أكثر من ثقتها في رب الأرض والسماوات ورب الكعبة. أنا أقسم على ذلك وأعي ما أقول تمام الوعي. تثق الأمة إلا من رحم ربك من أفراد، تثق الأمة في بعض دول الأرض أكثر من ثقتها في رب السماء والأرض. لا زالت الأمة إلى هذه اللحظة تثق في اليهود وتظن أن اليهود سيطبقون الأحلاف والعهود. وأنا أقول دوما اليهود خانوا العهود، خانوا العهود مع الرسل والأنبياء بل ومع رب الأرض والسماء. أفيخون اليهود العهود مع الرسل والأنبياء ورب الأرض والسماء ثم يفي بعد ذلك اليهود للحكام والزعماء؟ أمر عجب. الأمة لا تريد أن تصدق ربها ولا تريد أن تصدق نبيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإيمان الصادق هو الذي سنستحق به النصرة والعزة والاستخلاف. هيا ابدأ بنفسك وأنا أبدأ بنفسي، نحقق الإيمان جميعا، لنحقق الإيمان جميعا. هذا الإيمان يا إخوة والله ما نصرت الأمة إلا به، والله ما نصر الله الأمة إلا بهذه القلوب المؤمنة التي تعلقت بربها. في غزوة حنين تعلقت القلوب للحظات بأسباب الأرض، بالقوة بالكثرة، فكانت الهزيمة حتى تابت القلوب وتابت إلى علام الغيوب فكان النصر. وفي بدر كانت القلة مع تعلق القلب بالله، هذه القلة، ودقق جيدا في كل لفظة، هذه القلة بذلت من الأسباب أقصى ما تملك، أقصى ما تملك، حتى ولو كانت هذه القوة أقل بكثير من قوة العدو، لكن هذا أقصى ما أملك. قدمت يا رب من أسباب القوة التي منحتني أقصى ما أملك، خلاص ما عليك بعد ذلك من سبيل، قدم أقصى ما تملك ودع النتائج للملك. والله لو صالحت الأمة واستقامت وحققت الإيمان وبذلت من أسباب القوة أقصى ما تملك، ورب الكعبة لنصرها ربها ولأعزها ولاستخلفها في الأرض ومكن لها. نحن نصدق ربنا ونصدق نبينا الذي لا ينطق عن الهوى، رعاة للإبل والغنم في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، تحولوا بالإيمان من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. اسمحوا لي أن أذكر بهذا الموقف من باب تضميد الجراح، لا من باب البكاء على الماضي فحسب، لأنني أعي تماما أن مجرد الوقوف على الماضي للبكاء والنحيب فحسب هو شأن الفارغين العاطلين. وفي الوقت ذاته أعي تمام الوعي بأن الذراء واحتقار الماضي بكل ما فيه من خير ونور هو شأن الحاقدين الجاهلين، فلا بد أن نعي الماضي، لأن أعداءنا لا يريدون للأمة أن يستمدوا من هذا الماضي نورا يضيء لنا الطريق، لا يريد الأعداء أن نستمد من هذا الماضي دماء زكية لتتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وأجيالنا وأولادنا، فلا بد أن نرجع إلى الماضي ليكون أمامنا لنسير، لأن الماضي هو ماضي من؟ هو ماضي محمد بن عبد الله، هو ماضي سلف الأمة، هؤلاء هم القادة والسادة، لأننا نعيش زمانا قدم فيه التافهون ليكونوا قدوة لأجيالنا. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. هؤلاء هم قدوتنا وقادتنا، نبينا وسلفنا رضوان الله عليهم. اسمع لتتعلم الغاية، فأنت تسمع الآن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام يقول أحدهم جئت لا أعلم من أين، بهيمة، ورب الكعبة بهيمة لا يعرف من أين جاء. وهذه اللفظة ليست شديدة لأنها تعبير القرآن الكريم، يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ألم أقل لك بهيمة؟ بل إن البهيمة تعرف ربها. تريد دليلا من القرآن على لفظة بهيمة حتى لا تهمني أحد بالشدة والقسوة؟ اسمع لربك جل جلاله، قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال تعالى والذين كفروا، يقول لا أعرف ربي، لا أعرف من خلقني. قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بل صدقوني إذا قلت لحضراتكم إن الأنعام تسجد لربها. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. آه يا مسلمون، متنا قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق، أي شيء في عالم الغاب نحن، آدميون أم نعاج نساق؟ نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق، وعلى المحصنات تبكي البواكي، يا لعرض الإسلام كيف يراق؟ قد هوينا لما هوت وأعدوا وأعدوا من الردى ترياق، وقت لعن الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق، وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. الجزية التي تدفعها الأمة الآن كاملة، تسدد الفواتير لأمريكا كاملة كاملة غير منقوصة. الجزية، ونقبل منك ونرجع عنك، وإن احتجت إلينا نصرناك. قال: وما الثالثة؟ قال: القتال. ولن نبدأك بقتال فيما بيننا وبين اليوم الثالث إلا إن بدأتنا أنت. قال رستم: أسيدهم أنت؟ أنت القائد؟ قال لا، لست القائد، ولكن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم. هذا هو الإيمان الذي يحول القلوب. سحرة فرعون كانوا يقولون: فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فلما ذاقوا حقيقة الإيمان وذاقوا طعم الإيمان وعرفوا حقيقته وحلاوته، قالوا لفرعون باستعلاء المؤمنين: لا ضير، افعل ما تريد، ذبح، صلب، قتل، احرق، افعل ما تريد، لا ضير. كلمة واحدة تجسد حقيقة وحلاوة وطعم الإيمان في القلوب: لا ضير. أمر عجب. بلال ابن الصحراء، ابن الجاهلية الذي لا ذكر له قبل الإيمان، يعذب، وهو لا يردد إلا هذه الأنشودة الحلوة العذبة: أحد. إنه الإيمان، إنه طعم الإيمان، إنها حلاوة الإيمان. ها هي سمية، ها هو عمار، ها هو خباب، ها هو خبيب بن عدي، ها هم المؤمنون الصادقون، ها هو أبو دجانة، ها هو طلحة، ها هو سعد، ها هو مصعب، ها هو معاذ. والله ما حركهم إلا الإيمان، ولن يحركنا إلا الإيمان، لن يحركنا للدعوة إلا الإيمان، ولن يحركنا للجهاد إلا الإيمان، ولن يحركنا للبذل وللعطاء وللإنفاق إلا الإيمان، ولن يحرك قلوبنا بالرقة وأعيننا بالدمعة إلا الإيمان. ومن ثم لم يأمر الله بالجهاد إلا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. نداء للمؤمنين: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله. ثاني، مع أنه أثبت لهم عقد الإيمان في قوله: يا أيها الذين آمنوا تؤمنون بالله، لأن الإيمان يحتاج إلى تجديد، تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فنحن الآن في أمس الحاجة في هذه المرحلة إلى تأصيل الإيمان، إلى تصحيح الإيمان، إلى تجديد الإيمان، إلى تقوية الإيمان، وسيأتي الخير، والله كل الخير بعد ذلك. هذه حقيقة الإيمان. ما أحوج الأمة الآن بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها إلى أن ترجع من جديد إلى الإيمان، لتحول الإيمان في حياتها وواقعها إلى منهج حياة. أسأل الله أن يردنا إلى الإيمان ردا جميلا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لابد بعد هذه الحقائق أن نستقيم على طريق الإيمان. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء بإيجاز شديد، وسامحوني والله على هذه الإطالة فما انتبهت للساعة. أصل الاستقامة وفضلها، قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على هذا الإيمان، استقم على هذا الدرب وعلى هذا الطريق. أصل الاستقامة كما قال الحافظ ابن رجب أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة الله جل وعلا. لن يستقيم بدنك إلا إن استقام قلبك، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو ملك الأعضاء، والأعضاء جنوده ورعايا، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. قرأ عمر بن الخطاب على المنبر يوما قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال: ثم استقاموا أي لم يروغوا روغان الثعالب. في رمضان على حال، وفي شوال على حال، وفي ربيع على حال، وهكذا. ثم استقاموا أي فلم يروغوا روغان الثعالب. استقم استقم، فاستقم كما أمرت، قالها ربنا لنبينا، فاستقم كما أمرت. استقم على هذا الطريق وعلى هذا الدرب، ولا تتخلى عن ثوابت الإيمان بعد رمضان. جدد التوحيد والإيمان ليستقيم بدنك، فلن يسود البدن بخشوع إلا إن سبق القلب بالسجود لله عز وجل، ولن تستقيم الجوارح على الطاعة إلا إن استقام القلب ابتداء على الطاعة. قل آمنت بالله ثم استقم، فما فضل الاستقامة؟ اسمع لربك جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة متى؟ قال مجاهد وزيد بن أسلم: تتنزل عليهم على فراش الموت. يا لها من كرامة في لحظات السكرات والكروبات والهم والغم، تتنزل عليك ملائكة الله بهذه البشارة إن كنت من المؤمنين المستقيمين الربانيين لا الرمضانيين. تتنزل عليك الملائكة بهذه البشارة ألا تخافوا ولا تحزنوا. روى أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحضر الملائكة، أي عند الموت، فإذا كان الرجل صالحا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحا، قالت الملائكة: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. هذا فضل الايمان والاستقامة. قال ابن عباس وابن ابي حاتم: تتنزل الملائكة على اهل الايمان والاستقامة يوم البعث والنشور، حين الخروج من القبور في يوم الفضيحة. أسأل الله أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة. تتنزل الملائكة على أهل إيمان والاستقامة بهذه البشارة: ألا تخافوا ولا تحزنوا. وأنا أقول بأنه لا تعارض في الجمع بين القولين، فالملائكة تتنزل على أهل الإيمان والاستقامة وهم على فراش الموت، وتتنزل عليهم مرة أخرى حين الخروج من القبور يوم البعث والنشور. أيها الأحبة الكرام، هذا هو فضل الاستقامة على الطاعة. أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال. وقد نصب الصراط لكي يجوز، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوال. يقول له المهيمن: يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. قال تعالى نزلا من غفور رحيم، أي ضيافة وإنعاما وإكراما من غفور رحيم: غفر لكم الذنوب ورحمكم يوم الأهوال والكروب. أيها الأحبة الكرام، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ورحم الله من قال: قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. فإن أعلى نعيم الجنة أن تتمتع بالنظر إلى وجه الله جل جلاله نزلا من غفور رحيم. ما ظنك بالنزل، ثم ما ظنك بالنظر إلى وجه من أعد لك النزل نزلا من غفور رحيم. روى الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك. فيقول ربنا لأهل الجنة: هل رضيتم؟ انتم راضين؟ هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول ربنا، انتبه أيها الحبيب، فيقول ربنا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول ربنا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي رواية صهيب: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإيمان والاستقامة. اللهم ارزقنا الإيمان والاستقامة حتى نلقاك. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته،